آمركم مثل ما أمركم الوقاد من قبل، أحذركم كما حذركم الوقاد من قبل، أعاقبكم مثل ما عاقبكم كساد من قبل، أكافئكم مثل ما كافأكم كساد من قبل. بحق العهود بينكم وبين سيدكم الوقاد، بحق الحكم والميثاق بينكم وبين حليفكم كساد، أسألكم الحضور الآن في الدو وفي اللحظة وفي الساعة، الساعة الساعة، العجل العجل الأجل الأجل، بحق يوم الأربعاء وملك يوم الأربعاء، بحق ملك ملوك الجن، بحق مارد الأرض، الحارس الكامل العارف، احضروا الآن، احضروا لنا الحارس الكامل العارف، احضروا الآن، احضروا لنا. أمركم مثل ما أمركم الوقاد من قبل، أحذركم كما حذركم الوقاد من قبل، أعاقبكم مثل ما عاقبكم كساد من قبل، أكافئكم مثل ما كافأكم كساد من قبل. بحق العهود بينكم وبين سيدكم الوقاد، بحق الحكم والميثاق بينكم وبين حليفكم كساد، أسألكم الحضور الآن في الدو وفي اللحظة وفي الساعة، الساعة الساعة، الكلام العجل، الكلام عمال يتكرر، الكلام عمال يتكرر باستمرار قدام مني، وأنا قدام مني راجل عجوز أسود البشرة قاعد على الأرض، شعره منكوش وماسك عكاز مصنوع من العظم عمال يرسم بيه على الرمل الأصفر اللي قدامه. ببص جنب مني لقيت بنت لابسة فستان فرح لونه أسود وطرحته سودة كبيرة طويلة، مش عارف أشوف وشها لأنها مغطية بالطرحة دي، بس إيديها لونها غريب عمال ينقط منها سائل زي الزيت أو الأطران، مش فاهم إيه اللي بيحصل، بس حسيت إن زي ما يكون في فرح والبنت دي العروسة وأنا العريس. والراجل العجوز قال تعالى امسك إيديها، صوته مبحوح بطريقة بشعة كأنه تعبان بينفخ السم بتاعه، رغم أن عاني كنت بمشي ناحيته أنا والبنت وكأننا احنا الاتنين مسلوبين الإرادة وإيدينا في إيدين بعض، لكن أول ما قربت منه النار ولعت في فستانها وطالتها بسرعة وبدأت تاكل في جسمها، وفجأة لقيت ناس كتير بيظهروا من العدم وجوشهم مشوهة ومرعبة، كانوا واقفين بهدوء كأنهم أصنام مصنوعة من الحجر. رجع الراجل يعيد التعويذة تاني، يعيدها تاني، أنا اتفزعت وجريت وبص ورايا، لقيت البنت واقفة مكانها زي الصنم وبتشاور ليه ان انا ارجع تاني، لكن في اللحظة دي قمت من النوم بترعش ورعوب وانا مش هخلص، العذاب والجحيم اللي انا عايش فيهم ده مش هيخلصوا ابدا، انا تعبت. قمت مكاني، العرق مغرق وشي، فتحت الشباك وبصيت على الشوارع، الدنيا ضلمة تماما ومفيش حد ماشي، كل البيوت شبه مضلمة، مفيش أصوات. واقف في مكاني وعندي إحساس غريب بالوحدة، كأني آخر واحد عايش على كوكب الأرض وكأن كل الناس ماتت، كأن فيروس ملعون قضى على البشر كلهم ومش باقي غيري. بصيت في ساعتي، العقارب واقفة ما بتتحركش، كل حاجة ملهاش تفسير. أنا نادر فودة، الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، أنا الصحفي المغامر، المقامر اللي دايما بيدور على أبواب مشاكل وبيدخلها من غير حساب، بيفتح ويدخل، بيتوكل على الله وبيدخل. اللي متابعني أكيد عارف كويس مجال عملي الصحفي وحفظني وفهمني. طب خليني أفكر اللي عارف وأعرف اللي مش عارف، أنا بالبلدي كده صحفي غاوي مشاكل، مشاكل مش من أي نوع، لا سياسة ولا دين ولا الجنس، الثالوث اللي كان محرم. أنا اخترت عالم ما وراء الطبيعة، اخترت عالم غامض أسود مظلم، الأنفاس فيه معدودة، دقات القلب فيه متسارعة، خط العديد والعديد من المغامرات، بعضها مرعب وبعضها غامض، بعضها فخ وبعضها ملوش تفسير. خلينا أكمل لكم الرحلة التالتة من حياتي، ولو كنت أنت جديد أرجوك اسمع المرحلتين الأولى. الوقاد وكساب موجودين، اسمعهم أو اقراهم علشان تفهم كويس اللي جاي. وخليني أفكركم بسرعة بآخر مشهد كنا وقفنا عنده، مكالمة من أختي أمنية وهي بتقولي: أبوك مات يا نادر، والكل خايف يدخل عنده، شكله رهيب، الحقنا. وجواب قريته من كساب عبارة عن رسالة مريبة معناها أبوك مات، ممكن أكون أنا اللي موته، كل اللي حصل لك ممكن أكون أنا السبب فيه. كساب مش عايز يقول بصراحة أنه هو اللي عمل كده، أسلوب ملتوي من إنسان فقد كل مشاعر البني أدمين ومبقاش عنده هدف في حياته غير أنه ينتقم وبس. وآخر كلماته كانت بتقول لي: انتهى الدرس يا غبي. وصلت البلد، قربت من بيتنا وكل حاجة بتعيد نفسها، التاريخ بيتكرر وبيعيد نفسه، نفس مشهد وفاة عمي بيتعاد تاني، كراسي في الشارع قدام بيتنا، صوت قرآن خارج من بيتنا بصوت الشيخ محمود خليل الحصري بيأكد ان البيت ده فيه حالة وفاة. كنت ماشي وانا بقدم رجل وبأخر رجل لحد ما الناس اللي واقفين قدام البيت لمحوني جم بسرعة كلهم ناحيتي، وكل واحد بدأ منهم يكلمني، كلهم كانوا بيتكلموا في صوت واحد ووقت واحد: الحمد لله على السلامة أستاذ نادر، كويس انك متأخرتش، لسه قدامنا شوية على صلاة العصر، أمك قررت حد يدخل على المرحوم، ادخل هدي أعصابها. انت ما بتردش ليه؟ مش هينفع كده، انت لازم تتماسك، انت الراجل اللي هتشيل البيت وهتشيلهم دلوقتي. هو في ايه؟ انتوا شايفيني بلطم وبقطع في شعري؟ اتصدموا من رد فعلي واتخرصوا، ايوه حرفيا كلهم اتخرصوا. وانسحبت من وسطهم وتوجهت ناحيه باب البيت بتاعنا ودخلت وطلعت السلم. اول ما دخلت الشقه قابلني عم مختار، حضني وانفجرت في البكاء. بعدها سكت واتحركت وفكيت نفسي منه. لقيت اختي امنيه جت تجري عليا واترمت في حضني وهي عماله تعيط. خدتها في حضني، هديتها وطبطبت عليها وسالتها عن ماما: ماما فين يا أمنية؟ جوه الأوضة، جوه في الأوضة مع بابا، مع بابا يا نادر. سبت أمنية وحاولت أفتح باب الأوضة، ما فتحتش، فيش حاجة بتفتح. خبطت وناديت على ماما أكتر من مرة: ماما يا ماما افتحي، أنا نادر يا ماما. فتح الباب، شفت أمي الحزن والألم على وشها. أول ما شافتني: أنت السبب، أنت السبب في اللي حصل لأبوك، من أول يوم بدأت تمشي ورا الصحراء والدجالين وإحنا شايفين الغم بسببك. أبوك مات يا نادر وبنت خالتك مخها اتلحس، والله أعلم مين تاني يا نادر وهيحصل إيه تاني. اكشف الغطا عن وش أبوك واتفرج، اتفرج نتيجة عمايلك، ولا تحب أكشف لك أنا الغطا وتشوف بنفسك. اتحركت ببطء ناحية السرير وعلي الجثة المتغطية بكوفيرتا، وعقلي عمال يتخيل مليون شكل لوش أبويا. مديت إيدي ورفعت الكوفيرتا عن وش أبويا، رميت الغطا، حطيت إيدي على فوقي وأنا أشوف مصروخش، ورجعت لورا من الصدمة. أبويا ملامحه بشعة مرعبة صعبة، عينيه مفتوحة على الآخر وبقه مفتوح على الآخر، أما عن لون البشرة فكان بني آدم. آخر حاجة باقية منه هي مجرد أعضاء، لكن اللون بني محروق مليان أثر حرق، وأجزاء من الجلد متقطعة، ولحم الوش بارز وخارج لبره. أما العينين فجحظة جحظة وبتبص على حاجة قدامه. فجأة أمي شدت باقي الغطا عن باقي جسم أبويا علشان أتفاجئ بالباقي. أبويا إيديه كانت على صدره كأنه بيمنع شيء من أنه يقع على صدره من فوق من السقف، وإيديه محروقة هي كمان. أنا فقدت النطق ومش عارف أعلق بأي حرف، بحاول أهرب من نظرات أمي ليا بأي شكل. اتحركت، فتحت شباك الأوضة وقفت أبص على الغيطان اللي ورا البيت. أمي جت ورايا وقالت لي: اسمعني كويس، محدش شاف أبوك غير الشيخ لطفي وعمك مختار وأمنية، مش عاوز حد يشوف ابوك بمنظره ده. هتعرف تعمل ده ولا لا؟ حاضر يما، احنا هنغسله وهنكفنه كويس وهنلفه كويس بأكتر من كفن وهندفنه على طول. باب الأوضة خبط وسمعت صوت الشيخ لطفي بيستأذن علشان يدخل. جريت فتحت الباب وترميت على كتفه وانفجرت في العياط بعد المنظر اللي شفته على وشه وجسم أبويا. أجمد يا نادر، الوضع يا ابني صعب ولازم نخلص بسرعة. إكرام الميت دفن، وفي حالة أبوك مش عايزين حد يشوف المنظر ده أبدا. العصر فضله ساعة لما يجي، هنكون غسلنا وهنطلع على الجامعة على طول. بعد شوية انضم لينا الحاجة مختار وكان جايب أدوات الغسل وبدأنا نغسل أبويا. كنت معظم الوقت أثناء الغسل ببعد عيني عنه، مش عاوز أشوفه، مش عايز أشوفه، شايف مصايبي وأعمايلي على وشه. الشيخ لطفي كان دموعه سبقاه وهو بيقرأ القرآن. في لحظة بطرف عيني بصيت على وش أبويا، لقيته بيبصلي، عينيه جت في عناية بعد ما كان باصص قدام زي بقولت لكم، باصص ليا وهو بودي راسه على جنب لأني كنت واقف جنبه، كأن عينيه بتتحرك معايا لما برجع لورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى فقيد الشباب نادر مصطفى عبد الرحيم، ودفنا بعد صلاة العصر من مسجد عباد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى نادر مصطفى عبد الرحيم، ودفنا بعد صلاة العصر من مسجد عباد الرحمن، والبقاء لله. ايه ده؟ نداء الموت كان باسم انا، اللي بينادي عمال يقول ان انا اللي مت، وعمال يكررها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله وانا اليه راجعون. توفي الى رحمة الله تعالى فقيد الشباب نادر مصطفى عبد الرحيم فودة، ودفنا بعد صلاة العصر من مسجد عباد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى نادر مصطفى عبد الرحيم فودة، ودفنا بعد صلاة العصر من مسجد عباد الرحمن، والبقاء لله. شيخ لطفي لما سمع كده بص العم مختار وقال له، ايه البهايم دول؟ اجري يا مختار، اجري روح للجامع قول لهم يصلحوا الاسم، هما بهايم، هما مش من البلد وعارفين مين اللي مات. عم مختار جري بسرعه، اما انا فمن وقت ما سمعت نداء الموت باسمي وانا جات لي حاله من الجمود، وفضل الشيخ لطفي يكلمني وانا ما بعلقش. فضلت على الوضع ده لحد ما فوقت على صوت الشيخ لطفي بيسألني، هنكفن أبوك إزاي وإيديه مرفوعة كده ومتخشبة؟ هنلف الكفن عليه زي ما هو، ما أنا مش هكسر دراعاته. أنا بقول كده برضو يا ابني، وفعلا لفينا نص الكفن العلوي على جسم أبويا وإيديه متخشبة على صدره، وجينا على الوش قلت للشيخ لطفي، غطيه يا عم لطفي ولفه كويس، مش عايز حد يكشفه أصلا وهما بيدفنوه في القبر. لا يا ابني، لا يا ابني ما بنعملش كده. احنا قطعته وقلت له أكيد ما يرضيش ربنا إن حد يكشف وش أبويا ويشوفه بالمنظر ده ويطلعوا يتكلموا عنه. كفاية، أرجوك اسمع كلامي. الشيخ لطفي ما ردش لأنه مش لاقي رد يقوله. أخدت منه القماش ولفيت وش ودماغ أبويا يجي 10 مرات زيادة لحد ما بقى جسم أبويا حرفيا عبارة عن كتلة من القماش الأبيض زي الموميا الفرعونية، فيها بروز واضح عند الصدر كأني في حاجة محطوطة فوق صدره. رحت فتحت الباب وناديت على أولاد عم أبويا وأولاد عمي ودخلوا علشان يسلموا عليه. دخلوا ومحدش نطق، فضلوا يبصوا له ويبصوا لبعض ومحدش بيعلق على اللي احنا عاملينه، لان احنا مش لافين كفن زي ما بنتكفن لما نموت، احنا حرفيا لافين موميا. ما عداش وقت كتير لحد ما النعشة او الخشبة زي ما بيقولوا عليها عندنا في البلد جت، وتشال جثمان ابويا وتحط في النعش، وخرجنا بيه وسط صرخات النساء والعويل والصويت واللطن. كنت طالع وراهم من الأوضة، لكن لفت نظري ورقة بارزة من تحت المخدة اللي أبويا كان نايم عليها. شدتها وقفلت الباب عليا بسرعة وفتحتها، لقيت مكتوب فيها 4 كلمات: انتهى الدرس يا غبي. كنت عاوز أصرخ لكن ما قدرتش، طبقت الورقة ورميتها وقعدت على السرير أبويا. فجأة لقيت صوت ستات بتزعق وباب الأوضة بيتفتح. قمت وقفت من الصدمة، كانت مروة بنت خالتي لابسة فستان فرح وبتعيط وبتضحك في نفس الوقت. لقيتها قفلت الباب من جوه وقالت: يعني مش كفاية انت دمرت حياتي وكمان أبوك؟ أبوك جاي يبوظلي جوازتي، يرضيك يا نادر؟ أبوك يموت يوم فرحي، يموت يوم فرحي يا نادر. انت اتجننتي، انت متخيلة ان الكساب كان هيتجوزك فعلا؟ هيو هو وعدني بكده، انا رايحة ليه؟ انا عملت كل اللي طلبه مني، هو اللي حدد ميعاد الجواز وكلمني النهاردة الصبح وقال لي هستناكي في بيت خالتك. قلت له ازاي؟ قال لي هصالحهم واخلي والد نادر يوافق على الجوازة. انا رايح دلوقتي اقنعه بطريقتي. مفيش ساعة خالتي اتصلت بأمي تصوت وتقول لها ان ابوك مات يا نادر، وكسب اختفى بعدها، اعمل فيكوا ايه؟ انا بكرهكوا، والفستان اللي انا لابسه ده اوديه فين؟ يرضيك كده؟ مروة فوقي، انت مخك ضرب، غير الزفت اللي انت لابسه ده والبسي اسود زي الناس العقلة. اسود؟ لا انا مش هلبس اسود، انا عروسة، انا هتجوز النهاردة، وهو هيرجع علشان يموتك ويخلصنا منك زي ما خلصنا من ابوك، وبعدها نتجوز وزغرت يا نادر، هزغرت وافرح. قمت وقفت وبعزم ما فيا لطشتها بالقلم والتاني والتالت، وقعت على الارض، سبتها وفتحت الباب ودخلت خالتي صفيه تجري، وسبتهم هما الاثنين وخرجت متجه ناحيه المسجد. وصلت كانوا لسه بيدخلوا النعش المسجد. بعد شويه العصر اذن والناس بدات تصلي تحيه المسجد والسنه. رجعت لورا عند نعش ابويا اللي محطوط في اخر الجامع ووقفت اتامل، لقيت صوت من ورايا بيقول لي: هو انتوا ليه اتاخرتوا في دفن عم مصطفى؟ دراعاته المتكتفه دي معناها انه ميت من مده وجسمه مخشب، ازاي؟ انتوا كنتوا فين؟ بصيت لقيته حد من اهل البلد مش فاكر اسمه، بس انا اعرفه شكلا وبشوفه دايما وانا في الشارع. هو انا ما اعرفش هو ميت بقاله قد ايه، انا كنت في مصر ومش في البلد ولسه جاي حالا. قبل ما اكمل كلامي او اقول جمله تانية اقيمت الصلاه وصلينا الفرض، وكنت في اول الصفوف. وبعدها جه وقت صلاه الجنازه، الشيخ لطفي جه جنب ودني وطلب مني ان انا اقف امام في صلاه الجنازه. مش هقدر يا شيخ لطفي. مفيش حاجه اسمها مش هتقدر، ده ابوك. صلاة الجنازة صلاة سرية مش جهرية، 4 تكبيرات: التكبيرة الأولى الفتح، التكبيرة الثانية النص الثاني من التشهد، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة الدعاء لسائر أمواتنا. ركز في اللي بقوله، صلاة الجنازة صلاة سرية مش جهرية، أنت بس بتكبر 4 تكبيرات شبه صلاة العيد كده. التكبيرة الأولى هنقرأ تقرأ الفتح، التكبيرة الثانية النص الثاني من التشهد، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة الدعاء لسائر الأموات، بعدها تسلم وانت واقف، يعني لا في ركوع ولا في سجود. أنا عارفها يا شيخ لطفي، عارفها. طب يلا اتحركت ووقفت إمام وجابوا نعش أبويا وحطوا قدامي، وقلت للناس: استقيموا يرحمني ويرحمكم الله. لسه جاي اكبر وابدا الصلاه لقيت صوت من ورايا بيقول لي: هتصلي الامام على ابوه بعد ما موته ازاي يا مفتري؟ مش كفايه انت السبب في موته؟ انت متخيل ان صلاتك دي هتفيد ولا حتى هتتقبل؟ ده انت بجد رجعها جهنم وبئس المصير يا بدر. موته هيتسبب في عذاب كمان بعد موته. جهنم وسط المصير. حرام عليك، ما تسيبش الشغلات يوقف ينام يا اخي، انت صلاتك مش مقبول. سيب حد عارف ربنا هو اللي وقف، اما انت اللي زيك لازم يموت نفسه. انا لما موت ابويا ما وقفتش انام عليه ولا حتى غير الحقيقه. فاكر لما قلتله ابويا مع انا اللي موتوش؟ جهنم ويقص المصير يا ابو نادر، جهنم ويقص المصير. لا ده ابويا يا كساب، وهقف امام غصب عنك وعن ابوك الوقاد. قلتها بصوت عالي والمسجد كله ساكت. اتلفت ورايا لقيت كل المصلين بصين ورايا وشهم عليه مليون سؤال ومليون انطباع. اغلبهم اتجنن بعد موت ابوه، اكيد هيلتمسوا لي العذر لان انا بخرف في الموقف ده، والبلد كلها كمان عارفه حكايتي مع كساب. الشيخ لطفي قرب مني وقال لي: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اعوانه ومن همزه ولمزه، وصلي يا نادر، صلي يا ابني، صلي. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله اكبر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الله اكبر. اللهم يمن كتاب ابي، اللهم يسر حساب ابي، اللهم هون عليه ضمه القبر، اللهم ارحمه من عذاب القبر، اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله يا ربنا حفرة من حفر النار. اللهم انقله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه يا رب العالمين. اللهم أره مقعده في الجنة، اللهم امنح درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، اللهم اسقه من يد نبيك شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. يا رب ارحم أبويا، يا رب ارحم أبويا. الله أكبر. بعد التكبيرة الرابعة بدون مقدمات لمحت الإيدين المتكتفة جوه الكفن بتتحرك. وقفت، لساني وقف، نسيت الدعاء ونسيت الصلاة. كل اللي أنا عاوز أعمله أكتب عيني. هل ده وهم وخيال من إبليس ولا أبويا صحي فعلا؟ غمضت عيني كذا مرة علشان أركز. لسه بتتحرك. غمضت عينيا المرة دي وما فتحتهاش علشان أعرف أدعي. فجأة لقيت قدامي القبر اللي دخلته قبل كده، بس كان أكبر بكتير من حجمه ومساحته الحقيقية. شفت فوق أبويا فيه وبيحاول يزحف على الأرض عشان يخرج، لكن التكتيفة اللي احنا مكتفينها له مرعاه يتحرك. صرخة خرجت من الكفن وأبويا فضل يترعش، وظهر من العدم ظهر الوقاد. أيوة هو، وكان معاه سكينة وجاء عن صدر أبويا وقطع القماش، فخرجت إيدين أبويا وفضل أبويا حركها زي الغريق علشان يخرج. الوقاد مسك راس أبويا وبالسكينة شق القماش عن وشه، انفجرت ماسورة دم غرقت الكفن على وش أبويا، ومد إيديه وشال الكفن على وشه وسمعته وشه ما كانش باين من الدم، من الدم اللي عليه. قام قاعد وعمال يبص حواليه ويطلع أصوات غريبة بعد ما أدرك هو فين. والوقاد واقف يبص لي مبتسم. أبويا قام وقف وغالبا شافني لأن وشه اتوجه ناحيتي وقال لي بكل ما فيه من رعب. وقام وقف ولقيته جاي ناحيتي بسرعة عمال يقول: نادر صوت الكحة اللي جاي من قرايا فوقني فوقني وانا ساكت وما بدعيش. لا كنت بدعي، كنت بدعي وفقت على صوت الدعاء اللي انا بقوله. لقيتني بقول: اللهم لا تغفر لأبي ولا ترحم، اللهم اجعل قبر أبي حفرة من حفر النار، اللهم افتح لأبي في قبره بابا إلى الجحيم، اللهم ألحقه بأهل السعير، اللهم أطل عليه ضمة القبر، اللهم اجعلها عذابا فوق العذاب، اللهم افتح له في قبره بابا إلى السعير، اللهم ألحقه يا رب بالأشرار وبالشياطين. اللحظة دي بدأت أركز في اللي بقوله، حطت إيدي على بقي، أنا بقوله، أنا فتح على بقي، أنا فتح على بقي. أنهيت صلاة الجنازة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وبعدين جي مجموعة شباب شالوا النعش، وجاء عم مختار وقال لي: في ايه يا نادر؟ حد يبني يقف يدعي في صلاة الجنازة نص ساعة بحالها؟ ده لولا الحاج نصر كحي كحتين انت كنت هتنام. في ايه يا ابني؟ يا ابني اكرام الميت دفنه، والميت يدعيله في اي وقت مش في صلاة الجنازة بس، ادعيله طول عمرك. عم مختار انت سمعتيني كنت بدعي بايه؟ لا يا ابني الدعاء كان في سر، ما سمعتش حاجة. ربنا يتقبل. لا في ايه يا ابني؟ بقولك ربنا يتقبل دعائك لابوك. خرجنا من المسجد واتجهنا ناحية المقابر ودخلناها، وقفت قدام مدخل المقابر. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون. وصلنا المقابر العيلة، وكالعادة كان نزيه لو تفتكروه مجهز التربة زي ما جهزها قبل كده العم شحاتة. اسمعوا المجموعة الأولى اللي أنا حكيت فيها في الوقاد وفي كساب. فتحوا باب التربة وسمعت صوت تزيئة الباب المخيف. مجرد ما فتحوها ريحة صعبة خرجت منها، ما قدرتش اتحملها. بدأت أعطس. شالوا أبويا ودخلوا بجوه التربة. ولقيت عمو مختار بيشدني من ايدي وبيقولي: ارحمكم الله يا ابني، يلا عشان ندخل التربة. انا خايف. وبعدين عم مختار انا مش عارف، انا عمال اعطس بسرعة كتير، خايف يكون دخل حاجة في الرئاية. يا السبب يا عم مختار في اللي عمال اعطسه ده؟ يلا يا نادر يلا. لما شفت شكل التربة المظلمة من جوا افتكرت كل اللي مريت بيه جواها، اتجمدت مكاني ومرضتش ادخل. عم مختار حاول يقنعني لكن لما لقاني مصمم سابني، شديت ايدي ورجعت ورا خطوتين برا التربة. والعطس مسيطر عليا، وقفت عند باب التربة أشوفهم وهما بيحطوا جثة أبويا على الرمل وبيوجهوها ناحية القبلة، والحنوتي معاهم وعمال يقرأ آيات من القرآن الكريم. وشفته بيحاول يرخي الكفن، أيوة يرخيه عن وش أبويا. وقال للشيخ لطفي: إيه ده يا شيخ لطفي؟ أنتوا مكتفين راس المرحوم كده ليه؟ أنت أول مرة تكفن يا شيخ لطفي ولا إيه؟ لازم نرخي القماش عن وشه، ما أنت عارف عوايده. الشيخ لطفي الحقيقة ملحقش يرد لأن أنا رديت وأنا برا: ممكن محدش ليه دعوة؟ أبويا وكفنه زي ما أنا عاوز، ومن فضلك أخرج بقى وسيبه في حاله. وعلى فكرة هو اللي موصي بده. طبعا كلامي كان غريب وكل اللي واقف حواليا ساكتين محدش بيعلق، وفي نفس الوقت الحنوتي رد وقال لي خلاص يا ابني براحتكم زي ما انتوا عايزين، طالما هي وصية الميت يبقى هي واجبة التنفيذ. ايوة هي وصيته واجبة التنفيذ، ومن فضلك خلاص خرجوا بقى. خرجوا الحنوتي والشيخ لطفي وعم مختار، وبدأ الشيخ لطفي يخطب خطبة العظة للميت دايما اللي بتتقال قدام قبر المتوفى، وختم كلامه بجملة اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، كان ذلك عن هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجملة رعبتني وهزت كياني كله، جملة اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، أنا بيني وبين أبويا باب وما عرفش إيه اللي بيحصل لجوه، جملة صعبة هزتني وأكيد هزت كيان ناس كتير من اللي بتسمعني دلوقتي، مش بس عشان نعمل فعلا لليوم ده ولمثل هذا فأعده، لا عشان أنا عارف ومريت بكل ده، حتى لو كان وهم وكذب وما كنتش ميت لكني مريت وخط التجربة وشفت أهوال ما يتحملهاش بشر. يا رب يا بابا تتحمل يا رب. وقفت ادعي يا رب يا رب هونها على ابويا، يا رب يا رب هونها هونها عليه، يا رب اغفر لي يا رب لو انا فعلا السبب، انا ما كنتش اقصد. لا كنت تقصد، كنت تقصد، كنت تقصد يا حبيبي، تقصد يا حبيبي، تقصد يا حبيبي، عيش بتأنيب الضمير، عيش يا نادر، عيش يا نادر. اخرس بقى اخرس. يلا يا استاذ نادر، يلا يا استاذ نادر، الشيطان الشيطان بيحاول يضايقك. اتحركنا كلنا ناحيه دار الضيافه، بيقولوا عليها ساعات مكان العزاء، وساعات بيقولوا عليها منظره، وساعات بيقولوا عليها دوار. وفضلت واقف اخد العزاء في ابويا لحد بعد طول اليوم، لحد بعد صلاه العشاء. انا وصلت المرحله ان انا واقف ومش شايف مين جه ومين مجاش، دراعي اليمين شبه اتشل من كتر ما الناس بتيجي وتسلم. كل اللي انا بفكر فيه هو انا فعلا موت ابويا، هو انا بعد ما دعيت عليه في صلاه الجنازه الدعاء ده ممكن يتقبل؟ هيحصل له ايه؟ موته وبدعي عليه. خلصنا العزاء ورحت البيت، استقبلتني امي بسيل من الاعتذارات وبدات تقول لي كلام زي سامحني يا ابني كان غصب عني، انا عارفه ان مالكش ذنب، اختك عارفه اني كنت منهاره، سامحني يا ابني. سبتها بتتكلم ودخلت اوضتي اترميت على السرير من التعب. الباب خبط، دخلت اختي امنيه بصينيه اكل. مش هكدب بقول ان انا ما كنتش جعان، انا حرفيا كنت ميت من الجوع، طول اليوم مفيش لقمه الزاد ما دخلش بطني. الحقيقة أنا أكلت كل الأكل وأخدت دواء للبرد وشربت كوباية عصير ليمون وبعدها عصير برتقان، كنت عامل زي المفجوع وغيرت هدومي وترميت على السرير لأني محتاج أرتاح بعد اليوم العصيب ده. يوم الوفاة يا جماعة بيبقى يوم طويل طويل قوي، وبتبقى كل اللي بتقوله يا رب اليوم يعدي، يا رب اليوم يخلص. نمت يمكن ساعة أو اتنين، لكني صحيت، صحيت على صوت قمت مفزوع من على السرير، مفيش حد موجود، مفيش صوت، صمت عادي. فضلت على السرير أتقلب وأحاول أنام تاني، مفيش فايدة، مفيش أمل برغم كل الإجهاد والإرهاق اللي أنا فيه، لكن النوم قرر أنه خلاص يودعني. حسيت في الوقت ده بتقل رهيب بيضغط على صدري، لقيتني زي ما يكون عناية بتخترق الحيطان. شفت والدتي قاعدة في أوضتها لابسة اسود وبتبكي، لكن شفت وراها واقف كيان اسود وشه بشع وعيني حمرة بلون الدم. والدتي بدأت تشهق وقعت على الأرض وكمية رهيبة من الشعر عمالة تخرج من بقها. أيوة، بس المرة دي كان شعر طويل طويل جدا بيخرج من بقها وبيلف حوالين رقبتها. والدتي بتحاول تشد الشعر من حوالين رقبتها، كان بيلف زي الحبل أكتر وأكتر. كل ما كانت بتحاول تاخد نفسها كل ما كان الشعر بيخرج من بقها ويلف على رقبتها أكتر. لون وش أمي وبشرتها بيزرق، عينيها بدأت ينزل منها دموع دم. اسمها دلوقتي رائد على الأرض جثة هامدة، جثة خالية من الحياة. وأنا متكتف مكاني مش قادر أقوم. كل اللي عملته قلت أمي. في اللحظة دي الكيان الأسود لقيته بقى جنبي. هموتها هي كمان، هموتها لك هي كمان يا نادر. قدرت اتحرك من مكاني والكيان اختفى. جريت خرجت لقيت والدتي وأمنية قاعدين في الصالة ساكتين ودموعهم سبقاهم. بصولي بذهول لما لقوني مذعور. هم قالت لي خير يا ابني مالك؟ مفيش حاجة ماما، مفيش، انك شفت كابوس وحش قوي. انتوا كويسين؟ ايوة يا ابني الحمد لله، حمدين ربنا وراضيين. انا هخرج اتمشى شوية، انا تعبان والبرد جايب لي صداع، محتاج اشم هوا. وخرجت وفضلت اتمشى في البلد لحد ما وصلت عند الترعة والغيطان لوحدي، مش عارف افكر واشيل من دماغي ملامح ابويا المرعبة. يا ترى ايه اللي ابويا شافه قبل ما يموت؟ يا ترى يا كساب عملت في ابويا ايه؟ الفزع اللي على وشه ده معناه انه شاف حاجة اكبر بكتير من قدرته على التحمل او الاستيعاب. ابويا مش سهل ان حد يخوفه خالص، ابويا شخصيته قوية جدا. يا ترى شفت ايه يا بابا؟ شفت ايه يا بابا؟ شفت ايه يا ابويا قبل ما تموت؟ شاف التلاتة يا نادر. كان صوت مميز، اتلفت وبصيت ورايا، كانت مروة. مروة ولابسة اسود وشكلها متغير عما شفتها في البيت. ابوك شاف التلاتة، فاكرهم؟ الحارس والعارف والكامل. ظهروا له التلاتة مع كساب. انت متخيل انه قدر يشوف ده لوحده؟ وانت عرفتي منين؟ وعرفتي ازاي ان انا هنا وبفكر في ايه وبسأل في ايه؟ غبي قوي، اكيد من كساب. بعت له واتخنقت معاه، بس صالحني وقال لي ان انا لازم اجيلك واقولك الكلمتين دول. وعاوز اقولك كمان ان انا فرحانة. أيوة فرحانة فيك، لأنك السبب في كل اللي حصل لي. بالإذن بقى، علشان أنا مستنيه يجي لي تاني، لأنه المرة دي هياخدني معاه. أنا كنت هنسى صحيح، كساب بيقولك العين بالعين يا نادر، العين بالعين يا نادر، العين بالعين يا نادر. قالت كده ومشيت وسابتني غرقان في بحر أسئلة أكتر من الأول، وندم وشعور بالذنب ما يتحملوش بني آدم. ببص حواليا لقيتني واقف في مكان أنا عارفه كويس جدا، مكان ليه ذكريات معايا مستحيل تتمحي من دماغي. دخلت جوه الشجر والغاب. هو في إيه؟ فضلت ماشي لحد ما وصلت للترعة، وقفت قدامها، نفس المكان اللي طلعت لي منه جنية عتمان، فاكرينها؟ خلينا افكركم بسرعة. يومها كنت ماشي هنا وفجأة سمعت حاجة زي ما تكون بتعوم في المية جنبي، ووقفت والصوت وقف لما وقفت. رجعت كملت ماشي، الصوت كمل، وقفت وقلت ما بدهاش. مشيت ناحية الترعة، كان في شجر غاب حاجب الرؤية. الرؤية كانت بالمناسبة يدوب من نور القمر. مشيت جوه الغاب وبقيت أزق بالراحة يمين وشمال عشان أوصل للترعة. لحد ما وصلت منسوب المية كان منخفض زيادة عن اللزوم، ف بين الحاجات اللي في قاع الترع، مثلا ما بين حيوانات ميتة على كراسي قديمة، على شويلة بتاعت سماد وشكاير، بس في وسط كل دول حاجة كده مكورة وكبيرة وبارزة عن كل الحاجات اللي حواليها في أرض الترع. الحاجة دي اتحركت وبدأت تقوم، أو تحديدا اتفردت، وقفت واتفردت وطولت طولت لحد ما بقت حاجة مش طبيعية، ست نحيفة جدا طويلة، شعرها منكوش ومش قادر أشوف ملامحها من الطين اللي كسيها. اتحركت ببطء ناحيتي، بدأت أنا كمان أتحرك بظهري ببطء شديد جوا الغابة. واحدة واحدة وقفت هي، لكن أنا كملت رجوعي بظهري بهدوء. لقيتها جاية بسرعة رهيبة ناحيتي، سرعتها شلتني مكاني، اتلخبطت وقعت على ظهري وملحقتش أعمل أي حاجة. لقيتها واقفة عند رجلي، طولها مش طبيعي ورجليها مش رجلين بني آدمين، نفس الوصف اللي وصفته حفيظة. بدأت أقول لها أنا ما عملتش حاجة، يا رب انجدني يا رب. نزلت بجسمها زي الأفعى، وشها قريب من وشي، وشفت وشها، وش اسود مخيف، عينيها صفرة مشقوقة بالطول، انفاسها حارقة لا تحتمل. قربت من وشي جدا، غمضت عينيا وبدأت اتشاهد وشريط حياتي كله بيمر بسرعة في عقلي. وقفت على صوتها في وداني بتقولي بلغي الوقات اني هخلص عليه بنفسي. لما سمعت الجملة دي جالي شجاعة غريبة، وحسيت ان مش انا المستهدف. قلت لها انت مين؟ فتحت عينيها على الاخر، وصدر منها حرارة شديدة أزتني، وقالت بصوت زي الفحيح إنها جنية عتمان. يومها طلبت مني إن أنا أدخلها بيت الوقات، عملت اللي طلبته مني، ومات الوقات على إيديها، وانتقمت لجوزها عتمان منه، وسابتني أدفع تمن كل حاجة لوحدي. كانت هي سبب بداية المصايب اللي حصلت لي بعد كده. في الوقت ده لقيتني واقف بنادي عليها وبقول أنت فين؟ أنا عملت كل اللي أنت عاوزاه، دخلتك بيتك وسلمت ليكي، حرقتيه وحرقتيه، وسبتيني اواجه كل اللي عملته لوحدي، واخرجت ابويا مات، انت فين؟ فضلت عيد وازيد في الكلام. سمعت صوت زرع بيتكسر ورايا، حد بيدوس عليه، والصوت بيعلى وبيقرب مني. لفيت بسرعة علشان متأكد انها رجعت من جديد. لفيت ورايا عشان ابص لها. لقيت عم مختار. ايه يا عم مختار، انت بتعمل ايه هنا؟ امك يا ابني كلمتني وقالت انك خرجت، وشكلك كان يقلق، خفت عليك تكون روحت بيت الوقاد. طلعت ناحية العزبة وانا معدي من هنا، سمعتك بتتكلم وبتزعق، دخلت اشوف في ايه. طيب يا عم مختار اسبقني انت، انا هروح بعدك على طول. لا طبعا، رجل على رجلك يا نادر، هنرجع سوا. يلا يا ابني، يلا يا ابني، الله يهديك. وتمشينا شوية. كلمني في يوم عم مختار كتير عن أبويا ومواقفه اللي محدش يقدر ينساها من أهل البلد كلهم، وعن الصدقة اللي كان بيعملها في السر وفي العلن، ومساعدته للناس. وفضل يحكي لحد ما وصلت البيت. دخلت قعدت في قطي شوية، طلعت تليفوني، لقيت رسالة جايالي من مدير المباشر في الجورنال أستاذ حاتم. كان كاتب اجمد يا نادر وارجع شغلك على طول، جاي لك جوابات كتير، انا عارف ان الشغل اللي هيخرجك يا حبيبي من اللي انت فيه مغامرات جديدة ليك يا بطل. قفلت التليفون وانا بقول انت انسان ما عندكش دم. مددت على السرير وحاولت انام، كنت متوتر شوية من اللي حصل وشفته، كنت حاسس بتشويش في دماغي وعدم تركيز. سقعدت أكتب ودون بعض الملاحظات في أجندة خاصة بي. لما خلصت قمت أقفل الشباك علشان أنام. لمحت جسم مسود مش باين لي ملامح من الضلمة اللي هو واقف فيها، كان واقف بثبات بطريقة غريبة. ما حطيتش في دماغي وقفلت الشباك، وبعدين ضلمت النور زي ما أنا متعود، ونمت على سرير. معرفش نمت قد ايه، لكني صحيت على حاجة بتقول لي اصحى. في الاول ظنيت انه حلم او تهيؤات، لكني شوية وفتحت عينيها للاخر وانا متغطي. كان في خيال لشخص ماشي في الظلام، ضربات قلبي بتزيد، حاسس بتوتر وخوف، جسمي بيترعش، حسيت ان ايد بارده مسكت رجلي. متخيل الموقف؟ انت نايم وتصحى على حد بيقول اصحى، وبعد كده تحس بحاجه بتمسك رجلك في هدوء وضلمه تامه، وبعدها سابت رجلي. جيت اقوم حسيت ان في حراره شديده قريبه من وشي، كان شعله نار جت جنب وشي، شعله نار بدون ضوء، مجرد حراره شديده. الايد رجعت مسكت رجلي تاني. سمعت صوت انفاس كان حد متربص بيا وناوي انه يؤذيني في لحظه او التانيه. افتكرت كل المواقف اللي مريت بيها، تخيلت ان في شيء مرعب موجود معايا في الاوضه، شيء مش قادر اشوفه لكن كل اثاره بتدل انه موجود. بسبب الخوف صوتي رفض يخرج، دقات قلبي سبقاني، لا عارف اصرخ ولا انطق ولا اعمل اي حاجه. حاولت استجمع كل قوتي، حاولت اقوم او اتحرك لكني مش قادر. مرت مده على الوضع ده لحد لما الايد اللي ماسكه رجلي رجعت سابتني تاني. قمت نطيت من على السرير وولعت كل الانوار، مفيش اي حاجه موجوده في الاوضه، مفيش حتى اثر لاي لا في اثر، ايوه في على الارض اثر رجلين، اثر رجلين مكانها عباره عن حرق في الارض، في الباركيه في الارض، كان اللي كان ماشي كانت الارض بتتحرق مكان خطوته. تاني يوم صحيت على صوت امي وهي بتصحيني وبتقول لي يا نادر اصحى يا حبيبي، احنا بقينا الظهر والناس بتيجي عايزاك عشان يعزوك، مش هينفع بقى، انا صحيتك اكتر من مره. صحيت غيرت هدومي وقلت لامي انا رايح دار الضيافه علشان اقابل الناس، بس الحقيقه انا ما عملتش كده. انا رحت ركبت القطر اللي رايح القاهره، سبت الجمل بما حمل وقررت ابعد. مش طايق اللون الاسود حواليا في كل حته في البيت، مش طايق اسمع كلام من نوعيه انت اللي هتكمل عشان انت اللي هتشيل المسؤوليه، اجمد انت بطل، امك واختك امانه ما لهمش غيرك، جمل سخيفه عماله تتكرر من كل من هب ودب، اللي يسوى واللي ما يسواش بيقولها، كل واحد عايز يحلق قعدته بيقول الجملتين دول بشكل غبي. واجمد خليك راجل، انا مش فاهمها الحقيقه. اولا لان انا متماسك جدا، وحتى لو مش متماسك انتوا عاوزين ايه؟ حرام ازعل على ابويا. ثانيا ايه دخل الرجوله باللي انا فيه؟ هو حزن حد على فقد ابوه او امه وظهره وسنده بيتعارض مع انه راجل؟ ثالثا عقده الذنب اللي هي مربط الفرس، يمكن لما بعد وارجع شغلي انساها. وصلت الجورنال كانت الساعه 5 مساء، لقيت معظم الناس، كان معظمهم الحقيقة روح، ما عدا كام زميل جم عزوني وقعدت معهم شوية لعل وعسى أقدر أتناسب. دخلت المكتب فعلا لقيت جوابات على المكتب، أخدتهم ورحت الشقة بتاعتي اللي هنا في القاهرة. أول ما دخلت الشقة حسيت بشعور الحنين لمكان بقيت بعتبره هو وطني، أيوة وطني الصغير. أمنية لقيتها بتتصل رديت وقلتها أمنية أنا جالي شغل وكنت مضطر لازم أسافر يومين وهرجع، وقفلت التليفون معاه. قعدت على السرير وفتحت اول جواب لقيت جواه مشكله عاطفيه من احد القراء، ضحكت وقفلت وقلت يا الناس فاكراني مين. جيت افتح التاني حسيت بشعور غريب، قلبي دق بسرعه وبعنف شديد وبدات اعرق وجسمي كله سخن، وحسيت بحراره في كل جسمي بدون اي سبب، بس من وراي حسيت بهواء بارد بيخبطني في ظهري. اتلفت ورايا وانا قاعد على السرير، لقيت ورايا طفل صغير قاعد على السرير، فضلت ابص له ومش فاهم ايه ده ومين وجاي ليه. طفل قاعد وبيبص لي بمنتهى البراء، رفع ايديه وشاور ورايا وبص لي وملامحه اتبدلت لملامح خوف وزعر وفزع، وعيط زي اي طفل بريء، بس دموعه كانت سودة. اتلفت ورايا مكان بيشاور، كان بيشاور على باب البلكونة. الباب مقفول والستارة مقفولة، لكن من الواضح ان في شخص واقف ما بين الستارة والباب، الستارة بارزة. بعد كده الشخص ده اتحرك وفتح الشيش ووقف في البلكونة، وبعدها رجع تاني ووقف ورا الستارة. اي حد تاني مكاني مش هيقول غير ان ده حرامي، لكن أنا ما فكرتش في قصة حرامي ده أبدا. أنا بعد اللي مريت بيه مستني أشوف جن أو عفريت أو مخلوق تالت. مش هنكر وأقول أنا مش خايف، لا خايف وقلبي عمال يدق بسرعة، بس أنا عارف نوعية الحرامية اللي بيجولي. كان واقف ورا الستارة وبدأ يتحرك، يتحرك ببطء شديد وبيدخل الأوضة والستارة بتتحرك من فوقه ومن فوق دماغه لحد ما وقعت كلها من فوقه وظهرت ملامحه. وعرفته. عارفين مين؟ عارفين مين؟ أبويا. كنت بين الصدمة والذهول وأنا شايف أبويا واقف قدامي. يا بابا يا بابا والله العظيم أنا مليان ذنب في اللي حصل لك. لو دي روحك أنا آسف، أنا آسف، وكويس إن أنا عايز أوصل لك إن أنا ماليش ذنب. فضل واقف قدامي ساكت ما بيردش، ملامحه جامدة ما فيهاش أي تعبيرات. وبعد لحظة وطى بالراحة لحد ما بقى وشه في وشي. انت ما دفنتنيش ليه؟ والله يا بابا انا كنت موجود في الدفنة، ما دفنتكش ازاي؟ والله دفنتك، انا بس خفت ادخل جوه التربة، بس انا كنت موجود. في اللحظة دي انقض علي ابويا، ملحقتش اقومه لما رفعني. ايوه رفعني زي ما يكون شايل طفل صغير، وشالني وخرج بيا البلكونه وانا بقاوم بكل ما اوتيت من قوه وعمال اقول له لا لا لا لا يا بابا لا. كل ما كنت اقاوم كانت صدمه زي صدمات الكهرباء تضرب جسمي كله تشيله اللحظات. انت ما دفنتنيش ليه؟ عقابك السبب ما خلصش قادر، ما خلصش. كل قوته حذفني من البلكونة. كل ده وانا بتمنى انه يكون حلم، لكن الحقيقة ان انا فعلا اترميت من البلكونة واتبدلت كل حاجة، كأني اترميت في حاجة عمقها مش امطار، عمقها سنين. ايوه سنين. بس لقيتني بقع جوه حفرة مظلمة، عمال انزل انزل انزل. ببص لتحت لقيت في قاعها جحيم، جحيم بيقرب، وسمع صرخات بتعلى من حواليا، وشفت منظر مش غريب عليا. ناس عريانة بتتحرق على جوانب الحفرة، بيصرخوا وبيمدوا ايديهم كلهم ناحيتي عاوزين يمسكوني، لكن انا سقوطي كان اسرع منهم بكتير، لكني كنت بخبط فيهم في جدران الحفرة. مجرد الخبطات دي كانت بتحرق جسمي كله وبتألمني جدا. فجأة ارتطمت بحاجة، حاجة مش صلبة، حاجة مماثلة لشبكة عنكبوت، شبكة أو شبكة صيد، شبكة كبيرة وقعت عليها أو فيها. خلينا أوصف لكم المشهد بالتفصيل. أنا واقع في حفرة واضح إن ملهاش نهاية في نهايتها غير الجحيم. جوانبها كلها ناس بتتحرق وبيصرخوا من شدة الألم. وقعت في شبكة، شبكة كانت اهتزازاتها خفيفة في الأول، بعد كده حركتها زادت ببساطة، لأن الناس المحروقة بدأت تنط على الشبكة ويزحفوا كلهم ناحيتي، وكأنهم عناكب والشبكة اصطادت حشرة وكلهم بيجروا علشان يأكلوها. كلهم بيزحفوا ناحيتي من كل الاتجاهات، مفيش مفر. عارفين الزومبي لما يقعوا على بعض علشان كلهم عايزين الضحية؟ كانوا فعلا بيحصل كده، وكلهم بيقعوا فوق بعضهم وبيزحفوا للوصول ليا. حركتهم كانت بطيئة بسبب ان هم بيبطئوا بعض، كل ما حد فيهم يقرب منه يشدوه الباقيين يرجعوه، يحاول غيره يقرب فيشدوه هو كمان يرجعوه. الموضوع كأنه كان سباق بطيء جدا وصراع للوصول ليه، بس اكيد الصراع ده اخرته ان هم هيوصلوا لي. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وقع فوقي واحد، مجرد ما وقع فوقي كلهم دبت فيهم القوة الرهيبة وهجموا هم كمان. لما وقع أول واحد حسيت بألم ارتطامه فوقي، لكن بسرعة تبدل الشعور ده لألم من نوع تاني، حرارة شديدة ما يحتملهاش بني آدم، حرارة ممزوجة بسكاكين بتقطع فيا. حركتهم خلت الشبكة تهتز بعنف أكتر، اتسبب إنها اتقطعت. أيوة اتقطعت، ولقيتني أنا وهما بنقع تاني في الهوية. هما نطوا على جدران الحفرة وأنا الشبكة اتلفت عليا وكتفت. أيوة كتفتني وكملت رحلة سقوطي للقاع، القاع اللي معرفش هوصل له إمتى. ده لو كان أصلا موجود. وفجأة وقفت لما اتعلقت الشبكة في ركن من أركان الحفرة. حاولت أخلص نفسي منها بسرعة، بس لمحت جسم إنسان بيزحف طالع من تحت زي السحلية وبيقرب مني على الحفرة. فضل الشيء ده يطلع لحد ما وصل ليا وتعلق في رجلي وتعلق في الشبكة وتسلق جسمي كله لحد ما بقى وشه في وشي. انت مين؟ انا حفيظة. نسيتني ولا ايه يا نادر؟ انت ميتة يا حفيظة. طب ما كل اللي هنا ميتين يا نادر. انا نبهتك وحذرتك من كساب وابوه وانت ما سمعتش الكلام. يعني كساب هو اللي جابني هنا وجابك؟ لا يا نادر، الوقات هو اللي جابنا. بص فوقك. ما لحقتش ابص لان حاجه وقعت من فوق مسكت فيا ووقعت على حفيظه اللي اختفت ووقعت هي تاني جوه الحفره. واللي وقع حل محل حفيظه وكان الوقات. لسه الانتقام ما خلصش منك يا فضولي. تسلق الشبكة وفكها عن اللي كانت متعلقة فيه. ورجعت أكمل رحلة السقوط. سمعت صوت ضحكة الوقات وأنا ببعد وبقى ما أعرفش مر علي وقت قد إيه، لكني بدأت أشوف حاجة زي حمم بركانية في القاعة بقرب منها. عرفت إن دي نهايتي خلاص. البركان هيبتلعني، هيسيحني في لحظات. صرخت. الدنيا ظلمت وحسيت بارتطام. غمضت عيني من الألم، بس أنا ما وقعتش في البركان. بس الألم كان شديد. فتحت عيني لقيتني مرمي في الأرض، مرمي قدام العمارة اللي أنا ساكن فيها، مرمي على الرصيف. مش عارف بقى اللي أنا شفته ومريت بيه ده يطلع إيه ووصلت هنا إزاي. حاولت أقوم ما قدرتش، تحملت على نفسي وقمت بالعافية وطلعت شقتي. لقيت بابها مفتوح، دخلت وقفلت الباب ورحت الحمام قلعت هدومي، كانت متقطعة. وقفت قدام المراية أشوف كم الكدمات والحروق البشعة اللي في جسمي. جبت مطهر ومضاد حيوي وبدأت أعالج في الجروح والكدمات. غيرت هدومي المحروقة، أيوة هدومي كانت محروقة. ودخلت أوضتي ولقيت موبايلي عليه فوق 30 مكالمة. كلمت أمي، اكتشفت من مكالمتي معهم إن أنا سايبهم من 3 أيام كاملة. عدوا ازاي وفين معرفش. انا كنت جعان لدرجة ان انا اكلت بأي اكل كانت موجودة في البيت. وقعت على سريري لقيت الجواب اللي قبل ما افتحه حصل كل حاجة. فتحته تاني لقيت ورقة بيضة، لكن كان مكتوب فيها اكتر جملة بكرهها: انتهى الدرس يا غبي. رميت الجواب في الارض، اترميت على السرير ونمت. ومع دقات الساعة 7 الصبح رن المنبه. صحيت، غيرت على الجروح والحروق وانطلقت لشغلي. واخدت معايا الجواب الباقي علشان اقرا هناك. وصلت الشغل، الكل قابلني وعزوني من جديد، والبعض سألني عن سبب شحوب وشي. اتحججت بأي كلام. دخلت المكتب لقيت عم مدبولي الساعي جايب لي كوباية الشاي الصباحية بتاعتي. وبعد حوارات كتير مع زمايلي أخيرا حلوا عني وسابوني علشان أبدأ أشوف هعمل إيه. وفتحت الجواب، فتحت الجواب اللي هيوديني لقصتنا النهاردة، النقش الملعون. السلام عليكم أستاذ نادر، معاك المهندس عادل حمدي، بشتغل في حقل استخراج غاز طبيعي من الصحراء الغربية، بقالنا مدة في المكان وكل شيء ماشي عادي جدا لحد من شهر فات، وبطبيعة شغلنا بيبقى في أعمال حفر وتنقيب ليل نهار. بنتي هالة طالبة في كلية هندسة بترول وكان عندها بحث عملي، فاستأذنت تيجي تاخد شوية صور وتسجل مع اللي شغالين عشان البحث بتاعها. جبتها وصادف يوم حضورها ان الحفر كان كتير، فصورت كل الصور اللي عاوزاها، لكن حصل شيء مش هقدر اكتب عنه في جوابات. حصل اللي خلى بنتي انسانة تانية، ومعرفش ايه الحل ولا العلاج. انا سمعت عنك منها قبل كده، من قبل ما يحصل لها اللي حصل لها. هلا بنتي كانت جايبة جورنال وبتشكر فيك جدا، وبتقول نفسها تقابلك وانها معجبة بكتاباتك. انا برجوك يا استاذ نادر تيجي، يمكن تفهمني اعمل ايه او تساعدني. انا عمري خلص الفصل الاول من نادر فودة النقش الملعون. بكرة هنروح للفصل الثاني. بفكركم ياريت تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب، وتفعلوا علامة الجرس، وتعملوا لايك للفيديو، وياريت تنضموا لصفحة خبايا مع أحمد يونس على فيسبوك عشان تكتبوا لنا فيها الحاجات اللي انتوا مريتوا فيها، وتنزل بأسماءكم لو حابين، أو بحروف من أسماءكم لو حابين، في كتب خبايا، سلسلة خبايا الشهرية. وكمان احنا لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس. الجروب ده فيه فوق 146,000، ياريت تنضموا لينا وتشتركوا فيه علشان بنتبادل دايما الحديث مع بعض في كل حاجة، الرعب والمزيكا وكل حاجة بتحبوها بنتكلم مع بعض فيها، والاكل كمان اكيد. حاول ما تقراش، الفضول ما يخليش حد يفتح رواية النقش الملعون عشان يكملها، لان الرواية الصوتية فيها اختلافات وتستمتع بيها بشكل مختلف عن الرواية المقروءة. بكرة الجزء الثاني من نادر فودة. تحياتي وحبي وتقديري، كان معكم أحمد يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.